هذه بخاطرنا الزاكورة، بخاطرنا الساغرو حميد الغزلان، تاغنيت بخاطر الطلبة بعيد غيغوش بعيد أخويا أنا مازال سوديس خاطرك أخويا حميد العفوي خاطر مشيرطة غربون فو مريض وتبغيه لا ميسير اثنى غايت مرا يتمسير في المغرب شورت شيغور سويق هاتغريغور خدم قوتيق خناف باكين وفي غمان غربون فو مريض وتبغيه لا ميسير اثنى غايت مرا يتمسير في المغرب شورت شيغور سويق هات غريغ ورخديم غربون فو مريض وتبغي لا ميسير اتنغاي تمارا يتمسير في المغرب شورت شيغ ورسويق هات غريغ ورخديم جوني سييت غوري بلي صوص هاتني ويت انا الشوماجي الشيبي ورياك سودي غاية وانا يغرى ناردي شبي سياف وشات البالا غربون فو مريض وتبغيه لا ميسير اتنا غايت مرا اتنا زير في المغرب شورت شيغور سويخ هاتغري غور اخدم خساد هاجر غامان يغلا جوني سييت غوري بلي صوص هاتني ويت انا الشوماجي الشيبي ورياك سودي غاية وانا يغرى ناردي شبي سياب وشاط البالا غربون فو مريض وتبغيه لا ميسير اثنى غايت مرا يتمسير في المغرب شورت شيغور سويخ هاتغري غور اخدم خساد هاجر غامان ودو خدين بددو غربون فو مريض وتبغي لا ميسير اثنى غايت مرا يتمسير في المغرب شورت شيغور سويخ هاتغري غور اخدم سدروري غمانا واتكا غي مردال سي غويا ناردي سن بيجراني ومحضر نسودي المغرب غربون فو مريض وتبغي لا ميسير اثنى غايت مرا يتمسير في المغرب شورت شيغور سويخ هاتغري غور خدم يا محضر العار نشيد الصبرا أمروري دي صبرا سدروري غمانا واتكا غي مردال سي غويا ناردي سن بيجراني ومحضر نسودي المغرب غربون فو مريض وتبغي لا ميسير اثنى غايت مرا يتمسير في المغرب شورت شيغور سويخ هاتغري غور خدم يا محضر العار نشيد الصبرا غربون فو مريض وتبغي لا ميسير اثنى غايت مرا يتمسير في المغرب شورت شيغور سويخ هاتغري غور خدم بليسونس هاتني ويت انا الشوماجي الشيبي وريال السودي غاية وانا يغرى ناردي الشيبي اسياب وشاط البلا قربونكو مريض والتبغيه لا ميزيد اثنغاية مرا اتمازير في المغرب صورت شيغ وسويغ اتغريغ ورخدم خساد هازر غامان والدخلين بددو يغلاجوني سييت غوري بيصوص هاتني ويت انا الشوماجي الشيبي وريات سودي غاية وانا يغرى ناردي الشيبي اسياب وشاط البلا قربونكو مريض والتبغيه لا ميزيد اتنغاية مرا اتنزير في المغرب صورت شيغ وسويغ اتغريغ ورخدي مخصد هازر غامان والدوختين بددو اغربونكو مريض والتبغيه لا ميزيد اتنغاية مرا اتنزير في المغرب صورت شيغ وسويغ اتغريغ ستروري غمانا واتكاغي مردل في غيانا ديسين فيجراني ومحضر مستوديس المغرب غربونكو مريض والسفغيه لا ميزيد اتنغاية مرا اتنزير في المغرب صورت شيغ ورسويغ اتغريغ ورخد الا محضر العار نشيد الصبرا أمروري دي الصبرة ستروري غمانا واتكاغي مردل في غيانا ارديسين بيجراني ومحضر مستوديس المغرب غربونكو مريض والتفغيه لا ميزيد اتنغاية مرا اتمازير المغرب صورت شيغ وسويغ اتغريغ ورخد الا محضر العار نشيد الصبرا اغربونكو مريض والتفغيه لا ميزيد اتنغاية مرا اتمازير المغرب صورت شيغ وسويغ اتغريغ خديمه